الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. من الأمور المهمة في فهمنا لتفسير القرآن الاهتمام بفضائل السور وفضائل الآيات، ذلك لأن هذه الفضائل تدل على الخصائص من جهة، سواء كانت الفضيلة للآية أو السورة، ومن جهة أخرى أن هذه الفضائل تدل على المحتوى العام للسورة، فمثلا لما أنت تدرك أن من فضائل الفاتحة أنها الشافية، فإذا محتوى السورة الشفاء، كيف تكون الفاتحة شفاء؟ ذلك لأن فيها أسس الأمراض القلبية وعلاجها، فأعظم الأمراض القلبية عدم معرفة الله بحمده وصفاته وكماله، وأعظم الأمراض القلبية الشرك وعدم عبادة الله وحده لا شريك له، وأعظم الأمراض القلبية الضلالة والغواية عن الصراط المستقيم. إذن العلم بالفضائل معين على فهم المحتوى العام للسورة. لما أنت تقرأ مثلا في فضل سورة الإخلاص، كلكم أظن تعرفون فضل سورة الإخلاص، صح؟ يا أحمد، ما فضل سورة الإخلاص؟ أحسن، تعدل ثلث القرآن. لاحظ الآن الربط بين كون الفاتحة تعدل ثلث القرآن فضيلة، وبين المحتوى. قد صحيح الإخلاص، لكن الأهم أن الثلث، لماذا تعدل ثلث القرآن؟ ليش ما هو نص؟ إذن معنى هذا أن القرآن كله ثلاثة أثلاث، ثلث متعلق بالله عز وجل، لأن القرآن كله إما حديث عن الله سبحانه وتعالى، أو حديث عن أوليائه وما لهم وما عليهم، أو حديث عن أعدائه وما هي صفاتهم ومآلاتهم. هذا القرآن كله. لما أنت تقرأ أن سورة الكافرون ربع القرآن إذا صحت الرواية، فأنت تدرك مباشرة أن القسمة رباعية. إذن العلم بالفضائل معين على إيش؟ على معرفة المحتوى العام للسورة أو الآية. ولنضرب مثال بآية، آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تعالى، هكذا نص الحديث، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. لو سألنا سائل لماذا هي أعظم آية، إذن لا نستطيع أن نقول هي أعظم آية لأن الله قال هكذا أو الرسول قال هكذا، هذا تعليل صحيح، لكن نحن نريد لماذا جعلها الله أعظم آية، لماذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية. إذن لابد من النظر في المعنى، لما تتمعن في آية الكرسي تجد أن آية الكرسي متمحضة متخلصة، لا تجد فيها إلا العظمة، فهي أعظم آية، عظمة الله عز وجل في أسمائه، فيها خمسة أسماء في صفاته فيها 18 وصفا من أوصاف الله عز وجل، في أفعاله سبحانه وتعالى، فيما له من صفات الكمال، فيما ينفى عنه من صفات النقص. هذا من جهة المعنى. إذا نظرنا من جهة المبنى تجد أن آية الكرسي هي آية واحدة لا تتعدى 3 أسطر، لكن فيها من التراكيب البيانية ما يعجز الإنسان عن إدراكه ولو مكث أياما. تصوروا معي هذا المعنى الآن، فيه من التراكيب البلاغية ما يعجز الإنسان عن إدراكه، لكن يحتاج لتأمل. لكن لو نظرنا فقط إلى نوع من أنواع التراكيب البلاغية التي تسمى بالتناظر، ماذا يتسمى؟ تناظر. تأملوا معي التناظر في هذه الآية فقط. لاحظ التناظر يكون كيف؟ بربط الأول بالآخر، بربط الجملة بالجملة، بربط المعنى بالمعنى، بربط السبب بالمسبب، بربط المثبت بالمنفي. إذا نظرت هذه النظرة في السورة يكاد عقلك يطير من التناظر الموجود العجيب في هذه السورة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وختمت بالله، ختمت بالعلي العظيم. شوف التناظر بين المبتدأ والمنتهى، الله الحي القيوم، الله العلي العظيم. شوف التناظر العجيب. الجملة الأولى الله لا إله إلا هو جملة مثبتة مشتملة على خبر منفي. الجملة الثانية هو الحي القيوم، جملة ثانية مثبتة مبتدأ وخبر، إلا أن المبتدأ راجع إلى المبتدأ الأول، هو أي الله الحي القيوم راجع إلى الخبر، إلى المبتدأ الثاني هو، وراجع إلى الخبر الأول لا إله إلا هو. لماذا لا إله إلا هو؟ لأنه الحي القيوم. شوفوا التناظر عجيب. بعدين لما كانت الجملة الأولى مثبتة، الله جملة مثبتة ولا منفية؟ مثبتة، والخبر لا إله منفية صح؟ الجملة الثانية هو الحي القيوم مثبتة مؤكدة لي المثبت الأول اللي هو الله. طيب أين المؤكد للمثبت الثاني حتى يتم التناظر طباقا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. شوف شيء عجيب. فلا تأخذه سنة ولا نوم جملة جديدة لكنها مؤكدة للمنفي الأول لا إله إلا هو. لماذا؟ من ناحية الإثبات هو الحي القيوم، من ناحية النفي لا تأخذه سنة ولا نوم. صح؟ يعني إذا أردنا أن نسترسل في هذه الآية يأخذ منا الوقت كامل، لكن هذا فقط كمثال. يجب علينا أن ننتبه إلى الفضائل فإنها تدلنا على المحتوى العام للمعنى. هنا أيضا ننبه الأمر، وهو أن ما ذكره بعض المفسرين مثل الثعلبي والخازن من ذكر فضل لكل سورة أن هذا لم يثبت، أن هذا لم يثبت. أيضا ننتبه في هذا الباب أيضا إلى شيء مهم جدا، وهو الأسماء. ننتبه إلى المفسر عليه أن ينتبه إلى الأسماء. لماذا؟ هذا مو تليفوني أنا، ما هو من عادة أن يخلي التليفون شغال، بس هذا تليفون الأخ منبه يعني، ما أدري عاد طفيته ولا ما طفيته. طيب المهم ما هو تليفوني، أنا أبغض شيء لي التليفونات في الدروس. ها محمد عرفت هذا مو تليفوني؟ زين. طيب مما ينبغي على المفسر أن يعرفه الاهتمام بالأسماء. الاهتمام بأي شيء؟ بالأسماء. أولا اكتب أسماء السور، ثانيا أسماء الآيات أو الآية. لا خلاص طفيته، أسماء السور وأسماء الآيات أو الآية. مهم جدا. ما الفائدة من معرفة الأسماء؟ الفائدة من معرفة الأسماء متعددة. أولها أن الاسم ينبئ عن المعنى العام للسورة. الاسم منبئ عن المعنى العام للسورة. مثلا أنت لما تسمع كلام، تسمع كلام مثلا القيامة، سورة القيامة، إذن تتصور أن السورة ستتكلم عن القيامة. التكوير ذهاب الضوء، إذن السورة تتكلم عن ذهاب ضوء أنواع من الأضواء. وهنا يأتي عندك إشكالية، كيف ذكرت في السورة وما هو بشيطان الرجيم وما هو على الغيب بضنين وما تشاؤون، كل هذا راجع إلى نفس التكوير اللي هو ذهاب الضوء وعكسه وجود الضوء. لازم تنتبه لهذا المعنى. لما أنت تنتبه إلى أن أعظم آية اسمها آية الكرسي، فهذا معناه أن الكرسي موضع القدمين أعظم من السماوات والأرض، فذلك دليل على عظمة الخالق الكرسي سبحانه وتعالى. فإذا معرفة الأسماء سواء كانت أسماء للسورة للسور أو أسماء للآيات، معرفتها مهمة جدا لطالب التفسير. وهل أسماء السور والآيات توقيفية أو اجتهادية؟ هنا ننتبه إلى أن الأصل في الأسماء أنها توقيفية. الأصل في الأسماء أنها توقيفية، وبعضها اجتهادية من وضع العلماء. يقول السيوطي رحمه الله: وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار. وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار. والمقصود هنا الأسماء المشهورة، وإلا فهناك أسماء غير مشهورة للسور وهي من وضع العلماء، وهي من وضع العلماء. مثلا نضرب مثال، لما نحن نقرأ أن من أسماء سورة التوبة التوبة، البراءة، المشقشقة، الفاضحة، إذن هذه أسماء لهذه السور، إما أن يكون بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة، أو يكون باجتهاد من أهل العلم، أيا كان. ولهذا ينبغي لنا أن ننتبه أن هذه السور أسماؤها إشارات وأدلة ومضامين لمضموناتها، هي دليل للمدلول. فأنت لما تقرأ مثلا سورة البقرة، تعرفون هذا الاسم ولا لا؟ أشهر سورة، أشهر اسم من أسماء البقرة إيش؟ سورة البقرة. لماذا سميت بسورة البقرة؟ جل جواب الناس لأن فيها ذكر البقرة. هذا الجواب لا يغني، لأن فيها ذكر آدم، لماذا لم نسميها بسورة آدم؟ يقول اسم توقيفي. نعم، الأسماء توقيفية، لكن التوقيف هل يكون اعتباطا ولا لحكمة؟ ها؟ لحكمة. إذن ما الحكمة في تسمية البقرة بهذا الاسم؟ تسمية سورة البقرة بهذا الاسم، سورة البقرة. هل نقول، انتبهوا، هل نقول سورة البقرة ولا السورة التي يذكر فيها البقرة؟ أحسنتم. ولا نقول السورة التي يذكر فيها البقرة، وقد كان بعض التابعين كره تسميتها بالبقرة وقال السورة التي يذكر فيها البقرة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي أنزلت عليه سورة البقرة. بوب عليه البخاري باب من قال سورة البقرة ولم يقل السورة التي يذكر فيها البقرة، لأن المقصود هنا الاشتقاق الاسمي وليس المقصود الاشتقاق الوصفي. يعني لو كان المقصود السورة التي يذكر فيها البقرة، طيب لماذا لم نقل السورة التي يذكر فيها البعوضة، السورة التي يذكر فيها بني إسرائيل، السورة التي يذكر فيها الملائكة وسجودهم لآدم مثلا؟ لا، قطعت كلمة الذي يذكر فيها، إنما سورة البقرة. وأصل البقر في لغة العرب الشق، وسميت البقرة بقرة لعظم ما فيها إذا شق بطنها من اللحم والمنافع التي ينتفع بها الإنسان. فإذا البقرة سميت بهذا الاسم على وجه الخصوص، لأننا مهما شققنا وبحثنا وقعرنا فيها نجد فيها من المعاني ما لا نجد في غيرها. تعرفون كم أحكام الإسلام في سورة البقرة؟ أكثر من 90% من أحكام الإسلام في سورة البقرة. 90% من أحكام الإسلام في سورة البقرة. كم بقي؟ 10%. كم أركان الإسلام؟ 5. الأول، شوفوا لاحظوا الآن، أول أمر في القرآن جاء بالشهادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا. تكملة ضميمة الشهادة إيش؟ شهادة أن محمد رسول الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، تأكيد لهذه الضميمة. ثم بعد ذلك ثاني أمر جاء في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. شوفوا كيف ترتيب عجيب وبديع. واركعوا مع الراكعين. وإن كان الأمر لبني إسرائيل، لكن القاعدة المتقررة أن الأمر لمن قبلنا أمر لنا حتى يأتي ما ينسخ هذا الأمر، صح؟ ما هي القاعدة المتقررة؟ أن الأمر لمن قبلنا أمر لنا حتى يأتي دليل النسخ. هذه قاعدة لابد أن يحفظها الإنسان ويتعامل بها. والأصل أن شرائع الإسلام من آدم فنوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الأصل أن الشرائع في التوحيد وفي الأحكام العامة وفي الأخلاق والآداب الفاضلة واحدة، تغير. فمباني الإسلام 5، مباني الإسلام عندهم 5، مباني الإيمان عندنا 6، عندهم 6. طيب، الركن الرابع من أركان الإسلام الصيام. تمشي هناك أحكام أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. طيب ليش الحج ما جاء قبل؟ لأن الترتيب مقصود، صح ولا لا؟ بعدين تمشي صفحات، بعدين جاء ذكر الحج: وأتم الحج والعمرة. شوفوا كيف مرتب ولا لا؟ شيء عجيب ترى، هذا لا تكاد تجده إلا في كتاب الله عز وجل، مع تباعد أزمنة النزول لكن تجد هذا الترتيب البديع. إذن أسماء السور مهمة جدا، أسماء السور وأسماء الآيات مهمة جدا. وأيضا أسماء الآيات قد تكون نصية كقول النبي صلى الله عليه وسلم آية أي آية معك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال اقرأ آية الكرسي. إذن بعض الأسماء الآيات أيضا توقيفية، وبعض أسماء الآيات اجتهادية، ما في بأس. مثلا يقولون آية السيف، آية الدين، آية الوصايا العشر، آية الصلاة، آية الصوم، آيات الحج، هذه بعضها توقيفية وبعضها اجتهادية. ننتقل إلى مسألة أخرى مما ينبغي أن يهتم به من رام التفسير، أن يهتم بالمقاصد، مقاصد السور والآيات، أن يهتم بمقاصد السورة ومقاصد الآيات، لأن تحديد مقصد السورة تحديد مقصد الآيات معين على فهم المراد، معين على فهم المراد. ولذلك قال بعض العلماء المقاصد يراد منها الوقوف على المعاني والأغراض الأساسية للسورة، المقاصد يراد منها الوقوف على المعاني والأغراض، اكتبوها أحسن، المقاصد يراد منها الوقوف على المعاني والأغراض الأساسية للسورة. طبعا كلمة مقاصد السورة أو مقاصد الآيات ربما لا تجدونها في بعض الكتب المتقدمة، لكنهم يعبرون عنها بتعابير أخرى، مثل تعبير والمستفاد منها، مثل تعبير مغزى السورة، مغزى السورة، مثل تعبير أيضا بعضهم قد يقول غرض السورة، والمعاصرين اليوم يقولون والمعاصرون يقولون الوحدة الموضوعية للسورة. طبعا من تأمل كتاب الله عز وجل البليغ وتدبر آياته العظيمة وأخبار القرآن ووصاياه يجد أنه لا ريب فيه مقاصد وكليات، وأن المقصد الأساس من القرآن كله ترسيخ المقاصد والكليات، وما التفريع إلا لتأكيد تلك المقاصد والكليات. يعني مثلا لو قال لنا قائل ما هو المقصد الأساس من إنزال القرآن؟ قلنا التوحيد. إذن هذا المعنى لابد أن يكون موجود في كل القرآن، في أي آية. وهنا تدرك خطأ من يفسر بعض آيات الأحكام ويغفل عن التوحيد فيها، لأن المقصد الأساس لابد أن يكون موجودا معك أينما تذهب. إذن الآيات أو السور كلها تخدم المقاصد والآيات الكلية والتفريعات الموجودة لتأكيد ذلك المعنى. ذلك لأن القرآن كتاب صالح لكل زمان ومكان، هو كتاب الماضي والحاضر والمستقبل. ما يمكن أن يأتي إنسان ويقول هذا الحكم أو هذا الخبر أو هذا المعنى لا يصلح لهذا الزمان، فاقتضى الحال أن يكون الخطاب عاما وكليا. والمقصود من الخطاب العام ترسيخ المقصد والأساس، تقصيد المقصد والأساس. وهذا لا يعني أن هناك مقاصد فرعية لبعض السور، لا بأس. مما ينبغي أيضا أن نهتم به أن ننظر إلى التفاسير التي تبين لنا مقاصد السور والآيات، هذه مهمة جدا. من أعظم المؤلفات في هذا الباب من المتقدمين هو الحافظ ابن جرير الطبري، فإنه ينبه على بعض هذه المعاني. والبقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، والبقاعي من علماء القرن الثامن من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه نظم الدرر. ومن أكثر من يتعرض للمقاصد، من أكثر من يتعرض للمقاصد حتى يكاد لا يغفل سورة ولا مجموعة آيات، الفيروز آبادي رحمه الله في كتابه بصائر ذوي التمييز، بصائر ذوي التمييز. والعلامة السعدي رحمه الله وابن عاشور في التحرير والتنوير. ننتقل إلى مسألة أخرى مما ينبغي على من رام التفسير أن يهتم بمكان نزول السورة أو الآية. كما ذكرنا بالأمس فإن مكان النزول هو من أشرف علوم القرآن، لأنه معين على فهم المراد. ولذلك العلامة السيوطي رحمه الله الحافظ في كتابه في علوم القرآن ذكر في تبيان في الإتقان في علوم القرآن ذكر أكثر من 16 وجها في أهمية وأقسام مكان نزول القرآن. فمثلا ما نزل بمكة ابتداء أو في وسط البعثة المكية أو في انتهاء البعثة المكية، ما نزل بالمدينة ابتداء قبل بدر ووسطا قبل الخندق وانتهاء إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث ما نزل بمكة وحكمه مدني. الرابع ما نزل بالمدينة وحكمه مكي. الخامس ما نزل بمكة في أهل المدينة. السادس ما نزل بالمدينة في أهل مكة. هذه الأمور مهمة جدا. بعض الخوارج قديما وحديثا لم يفهموا هذا المغزى، لم يفهموا هذا المعنى، فعمدوا إلى آيات نزلت في الكفار وجعلوها في المسلمين، فأخطأوا في فهم كتاب الله عز وجل وأساءوا إلى دين الله تبارك وتعالى. هذه مسألة مهمة جدا ترى. فإذا مكان النزول أمر مهم جدا للإنسان أن ينتبه إليه. وقد قسم العلماء رحمهم الله من حيث النزول القرآن إلى 5 أقسام: ما نزل بمكة اتفاقا، وهذا رقم 1، ما نزل بالمدينة اتفاقا، وهذا رقم 2، ما نزل مرتين هنا وهنا مثل الفاتحة والكوثر وسورة الإخلاص، نزلت في مكة ونزلت في المدينة. الرابع المختلف فيه، الرابع المختلف فيه، الخامس ما كان مكيا من السور وفيها آيات مدنية والعكس. إذن من حيث مكان النزول القرآن على هذه الأنحاء الخمسة، المكي اتفاقا، المكي المدني اتفاقا، ما نزل هنا وهنا مرتين والمختلف فيه، والخامس ما نزل بمكة وفيها آيات مدنية أو العكس، وهذا مهم جدا. طبعا هناك طرق ذكرها العلماء في معرفة المكي والمدني، ونحن اليوم في غنى عنها، لأن ما من سورة إلا ومذكور فيها أنها مكية أو مدنية، وحتى عند المفسرين حتى الآيات يذكرون أنها مكية أو مدنية. من أعظم المصنفات في هذا الباب على وجه الاختصار حتى لا نطيل، من أعظم المصنفات في هذا الباب كتاب ابن الضريس المكي والمدني، وكتاب أبي طالب القيسي المكي بعنوان المكي والمدني، بعنوان المكي والمدني، أبي طالب القيسي المكي. ومن أحسن ما ألف من المتأخرين في هذا الباب المكي والمدني للدكتور فهد الشايع، المكي والمدني للدكتور فهد الشايع. ننتقل إلى مسألة أخرى مهمة جدا لمن رام التفسير، هو أن ينتبه إلى سبب النزول. قد يقول قائل لماذا ننتبه إلى سبب النزول والقاعدة في التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ ما هي القاعدة في التفسير؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نقول إن سبب النزول مهم جدا من حيث فهم معنى العموم في اللفظ، من حيث فهم معنى العموم في اللفظ، ومن حيث فهم وجود الوصف الخاص لنعمم المعنى، ومن حيث فهم وجود الوصف الخاص لنعمم المعنى. ولذلك يقول العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى، يقول معرفة أسباب النزول لازمة، ما هو مندوب، لازمة لمن أراد علم القرآن. شوفوا كيف، يعني يلزم من أراد علم القرآن أن يعرف سبب النزول. قال رحمه الله والدليل على ذلك أمران، إذن ذكر أمرين، أحدهما أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز القرآن، الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن، فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال. شيء عجيب، حتى بلاغة القرآن أنت لا تستطيع أن تدركها، أن تدركها ما لم تكن محيطا بسبب النزول. سأضرب لكم مثالا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، من يبين لي ما وجه الإعجاز البلاغي في نظم هذه الآية؟ ما نعرف، وأنا مثلكم ما كنت أعرف. تعرفون لماذا؟ لأننا لا نعرف المحيط الذي من أجله نزلت هذه الآية، فإذا كنا لا نعرف المحيط الذي من أجله نزلت هذه الآية لا نستطيع أن نعرف المعنى المجازي في الآية. العرب قبل الإسلام كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، فإذا قتل أحد أحدا يقتلونه به ويقولون القتل أنفى للقتل. فلما وقع القتل أن أحدا قتل واحدا في المدينة أنزل الله هذه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الآن قارن بين كلمة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وبين كلام البلغاء من العرب القتل أنفى للقتل، لا تجد مقارنة بتاتا، فتعرف بلاغة كلام الله عن كلام فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر، كما قال خباب بن الأرت رضي الله عنه. وضحت الآن؟ إذن هذا كلام الشاطبي دقيق جدا ومهم وطويل، لكن هذا خلاصة الكلام منه رحمه الله. يقول إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال، حال الخطام من جهة نفس الخطاب أو المخاطب، ذكرناها بالأمس، أو المخاطب أو الجميع. ثم فصل الوجه الثاني أو الدليل الثاني، هو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات. انتبهوا لهذا الشيء العجيب، الجهل بأحكام التنزيل موقع في الشبه والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال. يعني كيف هذا الكلام؟ أنا لما أقول لأحد الطلاب أخرج، أنتم الآن معي في هذا المحيط، رأيتموني لماذا قلت له أخرج؟ لكن لو أن أحدا نقل كلامي هذا في التسجيل وسمعه في مجلس آخر ولم يرى محيط قولي أخرج، أيها الطالب ماذا سيقول؟ يقول إن هذا الشيخ غير مؤدب، كيف يقول للطالب أخرج؟ بينما أنتم لم تقولوا شيئا لأنكم رأيتم أن هذا الطالب كان منشغلا بهاتفه فقلت له أخرج حتى لا يشغلنا، فأنتم عذرتموني ولم تعذروه. العكس الذي حصل بينكم وبينه، صح ولا لا؟ لماذا؟ لماذا يا أخوان؟ لعلمكم بالمحيط والحال. أحسنت. هكذا القرآن، من لا يعرف محيط نزول القرآن والله لا يفهم إلا المعنى الإجمالي فقط. ولهذا كلام الشاطبي دقيق، يقول الجهل بأسباب التنزيل موقع في إيش؟ في الشبه والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال، وذلك مظنة وقوع النزاع. أكثر الناس اليوم يتنازعون في تفسير القرآن، ليش؟ لأنهم لا يرجعون إلى محيط التنزيل، كل واحد يفسر الكلام بما يفهم، وهذا كلام عجيب. لذلك نقل كلام ابن عباس يقول روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال خلا عمر، اسمعوا بالقصة هذه، خلا عمر رضي الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم واحد وقبلتها واحدة. فقال ابن عباس رضي الله عنه، هو شاب ما وصل للعشرين، يقول ابن عباس يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل، هذا السبب شنو؟ النزول، وعلمنا فيما نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن، انتبهوا، يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل فيكون لهم فيه رأي، كل واحد يشغل إيش؟ عقله، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، لأن العقول إيش؟ مختلف، هذا يفهم شيء وهذا يفهم شيء وهذا يفهم شيء، فإذا كان لهم رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا، نسأل الله السلام والعافية. قال فزجره عمر، قال اسكت، كيف تقول هذا الكلام الخطير؟ فزجره عمر رضي الله عنه وانتهره، فانصرف ابن عباس رضي الله عنه، ما غضب على شيخه ولا على معلمه، ونظر عمر فيما قال فعرفه فأرسل إليه فقال أعد علي ما قلت. كان عمر رجع للحق ترى. فعاد عليه فعرف عمر رضي الله عنه قوله وأعجبه. ها، إذن عمر أقر من؟ ابن عباس على ما قال. وروى ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في حرورية، حرورية عن الخوارج الذين يكفرون المسلمين، قال يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. قال الشاطبي فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليه، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. وروي أن مروان أرسل بوابه إلى ابن عباس، شوفوا الآن مروان تابعي ترى، وقيل صحابي، والصحيح أنه تابعي، مروان بن الحكم، مروان تابعي وأخطأ في فهم القرآن وهو عربي فصيح. لماذا أخطأ في فهم القرآن؟ لأنه لم يحط علما بسبب نزول الآية. اسمعوا، وروى يعني أبو عبيد أن مروان أرسل بوابه إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال قل له، قل لابن عباس، لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، ما لكم ولهذه الآية، أي آية؟ آية ويحبون أن يحمدوا بما لم تفعلوا. الآن ربما أنت تقرأ الآية تظن أنها نزلت فيك، اسمع ماذا قال ابن عباس. قال ما لكم ولهذه الآية، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، إلى قوله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهذا السبب بين أن المقصود من الآية غير ما ظهر لمروان. ها، إذن أيها الإخوة، سبب النزول أمر مهم جدا، ولو أردنا أن نذكر الأمثلة على ذلك لا طال بنا المقام، لكن من المهم أيضا أن سبب النزول يدفع توهم الحصر، سبب النزول يدفع توهم الحصر. قال الإمام الشافعي رحمه الله أبو عبد الله، شو اسم الشافعي؟ أحسنت، محمد بن إدريس ابن شافع المطلبي الهاشمي رحمه الله تعالى، المولود سنة 50 و100 والمتوفى سنة 204. يقول أبو عبد الله الشافعي رحمه الله الإمام ما معناه في معنى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. بالله عليكم وأنتم تقرؤون الآية ما تقولون في نفسكم شلون هذه الآية إنه ما في محرمات إلا هذه، بعدين في محرمات ثانية عندنا شلون؟ أنت لما تقرأ الآية هذه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا وكذا، تقول شلون في محرمات ثانية، صح ولا لا؟ فأنت توهمت الحصر، ليش؟ لعدم علمك بسبب نزول الآية، شفت شلون؟ فعدم العلم بسبب نزول الآية يوهم ماذا؟ الحصر. ماذا قال الشافعي رحمه الله؟ قال إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة جاءت الآية مناقضة لغرضهم، هم يحرمون ويحرمون ويحللون عكس ما يأمر الله به، فجاءت الآية يقول الإمام الشافعي رحمه الله فنزلت هذه الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال لا حرام لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول لا تأكل اليوم حلاوة فتقول لا آكل اليوم إلا حلاوة. الحين لما واحد يقول لا تأكل الحلاوة تقول أنا باك ما راح أكل إلا الحلاوة، هل معناه أنك ما راح تأكل شيء ثاني؟ طبعا لا. فلماذا قلت لا تأكل لا آكل إلا الحلاوة؟ إنما أردت مناقضة قوله. إذن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه مناقضة لقولهم، ما هو حصر. هذه فائدة جميلة عض عليها من الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله تعالى. أيضا من فوائد معرفة النزول الفرق بين السبب الخاص والسبب العام، الفرق بين السبب الخاص والسبب العام. أيضا من المهم في هذا الباب الانتباه إلى ما يذكره بعض الرواة من أفراد العموم، فإنه ليس دليل التخصيص. إلى ما يذكره البعض من أفراد العموم فإنه ليس دليل التخصيص. دخل الوقت دقيقتين. طيب نخلص من أسباب النزول ونقف. أما قاعدة العبرة بالعموم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذه مسألة مهمة جدا. المقصود العبرة بعموم اللفظ المنزل في الوصف المعين، وليس معناه العبرة بعموم اللفظ على الإطلاق. المقصود العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي لا بخصوص السبب المعين، وإنما العبرة بعموم اللفظ أي الذي جاء مع الوصف المعين. وهذه مسألة مهمة. مثلا آية اللعان نزلت في هلال بن أمية، فأنت ما تقول هذا الحكم خاص بهلال بن أمية. سمعت بعض المعاصرين اليوم يقول هذه أحكام نزلت في فلان وفلان وفلان، ما لنا علاقة. لا، العبرة بعموم اللفظ والسبب المعين يستفاد منه الوصف، فكل ملاعن زوجته الآية منطبقة عليه، صح؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نزلت في المرأة التي سرقت، لكنها ليست خاصة بها، فكل امرأة أو رجل سرق فالحكم عام بوصفه، وصف الذي هو السرقة. من أهم المؤلفات في هذا الباب أيها الإخوة، من أهم المؤلفات في هذا الباب كتاب شيخ الإسلام أبي الفضل الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو من أنفس ما ألف في هذا الباب. كتاب الحافظ ابن حجر أسباب النزول من أنفس ما ألف في هذا الباب. والسيوطي رحمه الله ألف كتابا فيه سماه لباب النقول في أسباب النزول. ومن آخر من ألف فيه شيخ مشايخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. غدا إن شاء الله نتكلم عن معاني أخرى متعلقة بالتفسير، منها الغريب، ثم نتكلم عن الأحكام، ثم نتحدث عن الفوائد المستفادة كيف نستخرجها، ثم نتحدث عن الإعراب إذا كان في وقت. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.